بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تقدم أمثال القرآن، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ذكرنا في سورة البقرة مثالين ضربهما الله تبارك وتعالى في المنافقين، مثلا ناريا ثم آخر مائيا، والآن نأخذ أيضا مثالين، أحدهما ناري والآخر مائي، لكن ضربهم الله تبارك وتعالى للمؤمنين في سورة الرعد. يقول جل وعلا: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. أنزل من السماء ماء، أنزل الله تبارك وتعالى من السماء هدى ونورا ووحيا وإيمانا وبرهانا وشريعة غراء. قال: فسالت أودية بقدرها، فسال هذا الماء الذي انهمر من السماء أودية بقدرها، كل بقدره، فواد ضيق وواد متوسط وواد واسع ونهر عظيم. كذلك الإيمان إذا سلكه الله تبارك وتعالى في قلوب عباده، فكل منهم يتشرب من هذا الإيمان ومن هذا النور ومن هذا الهدى ومن هذا الوحي على قدر استيعاب قلبه وعلى قدر قوة إيمانه وعلى قدر منة الله تبارك وتعالى عليه. قال: فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. هذا السيل وهذا النور وهذا الهدى الذي يجرف ما أمامه من الضلال ومن الشبهات يحتمل زبدا رابيا. الماء هذا قد يحتمل أعواد، وقد يحتمل معه قش، قد يحتمل مخلفات، قد يحتمل وقد يحتمل غثاء زبد. فاحتمل السيل زبدا رابيا. هذا مثال مائي، والآخر الناري. قال الله تبارك وتعالى: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، زبد آخر، لكن في هذه المرة يطفو فوق النار. كذلك الباطل قد يطفو أحيانا كما يطفو الزبد فوق الماء وفوق النار، ولكن صولة الباطل إن كانت ساعة فصولة الحق إلى قيام الساعة. قال: ومما يوقدون عليه في النار، ومثال آخر مما يوقد الناس عليه في النار ابتغاء حلية كصهر الذهب والفضة، أو متاع كالنحاس والحديد وما يستخدم فيه من الأواني ومن الأسلحة ومن السيوف إلى آخره والدروع. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك حين تصهر وحين تذيب هذه المعادن يطفو فوق سطحها زبد، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فهذا مثال الحق وهذا مثال الباطل. فالحق هو الماء العظيم، والحق هو أصل المعدن النفيس، أما الباطل فهو الغثاء، فهو الزبد الذي يطفو فوق سطحه. ما قال الله: فأما الزبد فيذهب جفاء، فيذهب هباء منثورا، فيحتمله السيل نعم، لكنه جزء منه يضيع في هذه الناحية، وآخر تأخذه شجرة، وثالث يتراكم ويترسب على جانب طريق. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الماء هو الذي يبقى، التربة لا تتشرب إلا الماء الصافي العذب الزلال الحيوانات لا تشرب إلا الماء النقي الإنسان لا يشرب إلا الماء الخالي من الشوائب كذلك يستخدم الناس الحلية والمتاع الصافي بعد صهره بعد إزالة شوائبه من درن ومن دنس ومن شوائب ومن صدأ وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله تبارك وتعالى للناس الأمثال ومع مثال آخر في حلقة أخرى قادمة أستودعكم في رعاية الله وأمنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.